السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 12 من شهر ربيع الثاني سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 28 من شهر نوفمبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة المائدة، ونحن مع الآية 54 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الآيات تحذير من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وذلك أن الله تبارك وتعالى في أول الآيات المرتبطة بهذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يتخذ المؤمنون، أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى عن موالاة الكفار، وخص اليهود والنصارى لأنهم أقرب الكفار إلى المسلمين، فإذا كان هؤلاء وهم أقرب الكفار إلينا لا تجوز موالاتهم، فغيرهم من باب أولى. ثم حذر سبحانه وتعالى من الردة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وقلنا إذا سمع المؤمن يا أيها الذين آمنوا فإما خير يرشده الله إليه، وإما شر يحذره الله منه. وهنا تحذير، يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من الردة والتي فيها حبوط الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى عن المرتدين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالقصد إذن أن الردة أمر عظيم جدا، خطير جدا، محبط للعمل، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا المرتدون. وهنا يحذر الله تبارك وتعالى فيقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وهنا يرتد فيها قراءتان: يرتد ويرتدد، كما في الآية الأخرى سبقت في البقرة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. وهنا يرتد فصلت الدالان عن بعضهما، فإما أن تدغم الدال مع الدال وإما أن تفصل الدال عن الدال. على كل حال هما قراءتان في كتاب الله تبارك وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني الدين الإسلام شرع الله ليس متوقفا علينا. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الله ظاهر وأمر الله جار، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإذا قضى الله أمرا فلا رد لأمره سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى يدعونا لأن نتشرف بأن نكون حملة هذا الدين، وإلا الدين قائم فينا وبدوننا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالأمر عند الله تبارك وتعالى يعني سهل، لكن الله يريد أن يكرمنا سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. لكن الأمر متعلق بمشيئته وليس بمشيئتنا نحن سبحانه وتعالى. يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين غيركم. وقد وقعت الردة فعلا كما حذر الله منها سبحانه وتعالى، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم إنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ارتد في حياة النبي، وآخرون بعد وفاة النبي، وهؤلاء ادعوا النبوة وصار لهم أتباع يؤمنون بهم كأنبياء، كما وقع لطليحة الأسدي والأسود العنسي ومسيلم الكذاب وسجاح التغلبية. هؤلاء ارتدوا وادعوا النبوة. هناك من ارتد ولم يدعي النبوة لكن ترك الدين، وهم سواء آمنوا بهؤلاء الذين دعوا النبوة أو لم يؤمنوا بهم، المهم أنهم تركوا دين الله تبارك وتعالى كأنهم ما دخلوا فيه والعياذ بالله. وهناك قسم ثالث وهم الذين لم يعلنوا الردة ولكن امتنعوا من دفع الزكاة، وقالوا إنما هي أموال كنا ندفعها لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما مات ما نعطيها لأحد. وهؤلاء هم الذين اشتهر أن أبا بكر لما أراد أن يقاتلهم قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. فبين أبو بكر رضي الله عنه أن مانع الزكاة إذا كانوا يعني جماعة وليس فردا فإنهم يقاتلون على هذا، وفعلا وافقه الصحابة كلهم رضي الله عنه. في البداية كان هناك مخالفة معارضة لأبي بكر، ثم اقتنعوا بكلامه وقاتلوا مانع الزكاة، ومنهم بنو يربوع من بني تميم. وقال الشاهد من هذا أن هؤلاء المرتدون أن هؤلاء المرتدين سواء قلنا ادعوا النبوة أو كفروا لم يدعوا النبوة أو منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، هؤلاء من قاتلهم؟ قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذا وصفهم الله تبارك وتعالى، وهذا فيه رد صريح على من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وهم قد أظهرهم الله ونصرهم؟ والله جل وعلا يقول من يرتد فسوف يأتي الله بمن يقاتله. فإن كان أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين ارتدوا، فكان وعد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم من يقاتلهم، لكنه لم يفعل ذلك بل جعلهم هم الذين يقاتلون المرتدين، فخاب وخسر من ادعى أن هؤلاء هم المرتدون. بل من قال إن هؤلاء هم المرتدون هو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هنا وصف هذه المجموعة المباركة فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، تحذير، فسوف يأتي الله بقوم. ما صفاتهم؟ قال يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصفهم الله تبارك وتعالى بست صفات، قال يحبهم وجاء بالمضارع لأن هذا الحب مستمر بل ويزيد وينقص بحسب عمل العبد، كلما تقرب إلى الله أكثر أحبه الله، كلما بعد قل الحب، لأن الحب صفة لله تبارك وتعالى فعلية تزيد وتنقص بحسب من تقع عليه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أي الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا متى أحبه الله تبارك وتعالى؟ لما فعل شيئا يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كلما تقرب بالنوافل أكثر كلما زاد حب الله له سبحانه وتعالى، جعل الله وإياكم منهم، كلما زاد. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الذكر، نوافل قراءة القرآن، نوافل البر، نوافل الإحسان، نوافل الإحسان إلى الجيران، نوافل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نوافل الحج، نوافل العمر، أي نافلة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تصوري أن الله تبارك وتعالى يحبك، أن الله يحبك، ماذا يكون؟ قبول، توفيق، سداد، نصرة، تأييد، حماية، رعاية، كل هذا من الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله لا يحرمنا فضله سبحانه. يحبهم وهم أيضا يحبونه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، يحبون الله حبا شديدا كبيرا عظيما، والله يحبهم سبحانه وتعالى. وإذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أهل معاصي الله، لو أحبكم الله لعصمكم، فإذا تركك الله ومعاصيك فهذا دليل على عدم كمال المحبة أو عدمها. لماذا؟ لأنه لو أحبك لكان كما قال سبحانه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يحفظ سمعك، يحفظ بصرك، يحفظ يدك، يحفظ رجلك سبحانه وتعالى. فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. فلنسعى إذن إلى محبة الله تبارك وتعالى. نعود إلى هذه الصفات مرة ثانية. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، مع أن على تستدعي الارتفاع والعلو، فدل هذا على أنهم يؤدون هذا على سبيل الفضل من باب التواضع والرفق واللين بالمؤمنين. أذلة على المؤمنين بدون هوان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بل بالعكس، كلما كان الإنسان ذليل المؤمن كان عزيزا عند الله تبارك وتعالى. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. مع الكافر عزيز، عزيز النفس، لأنه مؤمن، هو عزيز، عبد للعزيز، والعزيز هو القوي الممتلئ سبحانه وتعالى، والعزيز هو الذي لا يغلب. قول الله تبارك وتعالى عن الخصمين اللذين دخل على داود عليه الصلاة والسلام، قال: وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. والأرض العزاز، الأرض الصلبة القوية. ويذكر عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام ابن عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. حكيم بن حزام كان من أثرياء قريش، وكان أيضا ممن تأخر إسلامه، قيل إنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. حكيم بن حزام في يوم من الأيام بعدما أسلم حكيم بن حزام دخل السوق فوجد حلة جميلة جدا، يعني عباءة بشت تباع في السوق. قال: لمن؟ قال: هذه حلة سيف بن ذي يزن ملك اليمن قديما، هذه حلته تباع بالسوق. ففرح بها حكيم بن حزام واشتراها بالمبلغ الفلاني، ثم أخذها وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها إذا جاءه الوفود أو قام يخطب الناس أو كذا، أراد أن يتجمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحلة الجميلة. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزعها وأعطاها أسامة بن زيد هدية صلى الله عليه وسلم. فلبسها أسامة بن زيد وخرج بها. من رأى حكيم بن حزام، أسامة بن زيد بن حارثة، أبوه زيد بن حارثة كان مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة مولى ابن مولى. فلما رآه حكيم بن حزام وهو يلبس هذه الحلة قال: مولى ابن مولى يلبس حلة سيف بن ذي يزن، وين صارت؟ وين صارت هذه؟ مني هذه، من كيسي هذه. لكن هو يقول حكيم بن حزام: مولى ابن مولى يلبس حلة سيف بن ذي يزن، يعني مستغرب. فماذا قال له أسامة؟ الله أكبر، شوفوا عزة المؤمن. قال: والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، أنا صحابي، أنا مؤمن، ذاك رجل كافر، والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. هذه عزة المؤمن، هذه عزة المؤمن التي ننشدها، التي نريدها. ينبغي المسلم يكون عزيزا. والله هنا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أيا كان. وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن لا أخاف في الله لومة لائم. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: هذا وقومه، يعني أهل اليمن، هؤلاء هم الذين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. والحديث فيه ضعف، لكن الشاهد أنه يصدق عليهم، يصدق على أهل اليمن ممن لم يرتد وتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقاتل مع أبي بكر المرتدين، وتصدق على أبي بكر وأصحابه، تصدق عليهم جميعا. لا يخافون في الله لومة لائم، بغض النظر من اللائم، كبير صغير قريب بعيد، شديد اللوم خفيف اللوم، لا يضر أي لائم، لومة لائم أي لائم، بخلاف ضعيف القلب ضعيف الهمة، قد يمتنع أحيانا من قبول الحق، أو يمتنع من قول الحق، أو يمتنع عن أي خير بحجة أخشى أن يلومني الناس، أخشى أن يلومني الناس. وأبو ذر بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول الحق ولو كان مرا لا يخاف الله في الله لومة لائم. الله، ينبغي أن نكون كذلك، نقول الحق، لا نخاف لومة لائم، لا نخاف إلا الله جل في علاه. أبو طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ما الذي منعه؟ يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ملام، خوف اللوم منعه من قبول الحق. فالإنسان إذا لا يخاف أن يلومه أحد ويترك الحق أبدا، بل يقف عند الحق. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي فضل الله على من اتصف بهذه الصفات. يعني عندما تكون تحبه يحبك، ذليل على المؤمنين، عزيز على الكافرين، تجاهد في سبيل الله، لا تخاف في الله لومة لائم، هذا فضل من الله عليك، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، توفيق من الله، هداية من الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه، واسع في كل شيء، واسع المغفرة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، واسع الرزق، واسع الرحمة، واسع العلم، واسع القدرة، واسع العطاء، واسع في كل شيء سبحانه وتعالى، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. وتذكر دائما ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله، فإذا أحبك الله سهل لك أمر كل شيء بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في أول الآيات قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الضالين. ثم يقول لك: إنما وليكم الله، يعني لا تتولى أولئك. طيب أتولى من؟ تولى هؤلاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فقط. إنما للحصر، وليك الله، وليك الرسول، وليك المؤمنون، هؤلاء نتولاهم من المحبة والنصرة، نتولى الله تبارك وننصر دينه، ونتولى الرسول صلى الله عليه وسلم وننصر دينه، وإن كان الناس في حياته ننصرونه لذاته صلى الله عليه وسلم، وتولي المؤمنين نصرتهم ومحبتهم والرفق بهم، هذه نصرة المؤمنين، هذا توليهم. والله سبحانه وتعالى يتولاك إذا توليت سبحانه وتعالى. إنما للحصر، وليكم الله، ليس اليهود، ورسوله، ليس اليهود الذين تولاهم عبد الله بن أبي بن سلول، والذين آمنوا، ليس اليهود، وإنما هؤلاء أولياؤكم، الله رسوله الذين آمنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نتولى الله، نتولى رسوله، نتولى المؤمنين، إنما للحصر فقط، لا نتولى الكافرين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا يجوز. ومن لازم التولي المحبة، من لازم الموالاة المحبة، أن يحبه وينصره وينصح له ويرحمه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم وصفهم، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. قال: وهم راكعون، أي خاضعون لله في أمورهم كلها، خاضعون لله سبحانه وتعالى، مستسلمون لأمره سبحانه وتعالى، كما قال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا يذم فيه الكفار، أما المؤمنون فيستجيبون لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك لمريم: واركعي مع الراكعين، اخضعي، اخضعي مع الخاضعين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وهم خاضعون لله في شؤون كلها. وهم هنا ليست حال من إيتاء الزكاة، وإنما استئنافية، أي وهم راكعون، جملة مستأنفة. ثم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من يطبق هذه الآية، من يطبق هذا الأمر، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ستغلب. لماذا؟ لأنك إذا توليت الله تولاك. تصور إذا تولاك الله، من الذي يستطيع أن يؤذيك؟ إني توكلت على الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك. حسبي الله، انتهى الأمر. إذا تولاك الله، من ذا الذي يستطيع أن يمسك بشيء؟ لا يمكن أبدا. وهنا في هذه الآية ادعى البعض أنها نزلت في عبادة بن الصامت، وادعى آخرون نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما عبادة بن الصامت فقال نزلت في هذه الآية لما تبرأ من اليهود بخلاف عبد الله بن أبي بن سلول، لما جاء يستنصر اليهود ويدافع عنهم، وجاء عبادة بن الصامت وتبرأ منهم وقال أتولى الله ورسوله، فنزلت هذه الآية. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المدينة، فجاء سائل فدخل المسجد فسأل الناس فلم يعطه أحد شيئا، ثم توجه إلى علي فإذا هو راكع فسأله، فمد علي يده ففيها الخاتم، فأخذ الخاتم من يدي، يعني إشارة له خذ الخاتم، فأخذ الخاتم من يد علي، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سألت الناس في المسجد فلم يعطني أحد شيئا إلا واحد، قال من هو؟ قال ذاك الراكع، وأشار إلى علي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، ثم قرأ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه الرواية ضعيفة، بل ضعيفة جدا، فيها محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، فلا يثبت عن علي ولا عن عبادة، وإن كان حديث عبادة أقوى، أنها نزلت في عبادة أقوى من أنها نزلت في علي. وذلك يقول حافظ بن كثير عن طرق الحديث عن علي رضي الله عنه أنه تصدق بالخاتم وهو راكع، قال لا يصح منها شيء لضعف رواتها وجهالتهم، لا يصح منها شيء أبدا، بل متنها منكر، لا يمكن أن يكون هذا الأمر قد وقع، لأمور كثيرة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا قلنا إنما للحصر وهي كذلك، فيكم وليكم الله ورسوله وعلي، طيب أين الباقي المؤمنين؟ تكون هذه الآية معارضة لقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضها، تعارض في القرآن الكريم، والقرآن لا تعارض فيه، فكيف مرة يثبت الولاية أو الولاية للمؤمنين فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم ينكرها عليهم ويقول إنما الولاية لله ورسوله وعلي؟ هذا لا يجوز، هذا ضرب القرآن بعضه ببعض، الذين جعلوا القرآن عظيم أي ضربوا بعضه ببعض، هذا لا يجوز. ثم كذلك الآية فيها الجمع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، علي واحد وهو قال الذين، بعضهم قال طيب ما في، بس العرب تعظم الواحد، تقول إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحق إنا أنزلنا في القدر، يتكلم عن نفسه بالجمع، نقول نعم هذا وارد لكن ليس هو الأصل، الأصل الفرد يتكلم عنه كفرد والجماعة الجماعة، هذا هو الأصل إلا إذا دل الدليل. ثم سبحان الله كيف يكون علي الذين والرسول واحد والله واحد، يعني تعظيم علي أكثر من تعظيم الله والرسول؟ هذا لا يجوز. ثم كذلك لم يذكر أحد من أهل العلم يجوز الزكاة بالخاتم، خاتم ما يكون زكاة، من قال يؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا دفع الزكاة علي وهو راكع، الوحيد الذي دفع الزكاة وهو راكع، نقول ما في زكاة بخاتم أصلا، الزكاة بالمال ذهب والفضة، ما في زكاة بالخاتم. ثم كذلك هم يسيئون إلى علي رضي الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة شغلة. يعني إنسان مو معقولة، يعني أنا أصلي ويجي فقير أضع يدي في جيبي وأخرج المال وأعطيه الفقير وأنا أصلي، ليس من السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما أمرنا الله به، خلاف الخشوع. ينتظر علي حتى ينتهي من صلاته ويعطيه، ما المشكلة يعني. ثم فيه اتهام للصحابة كلهم، ما حد عطى شيء إلا علي وهو راكع، وهذا كذب وزور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك علي كان فقيرا ما عليه زكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه زكاة، والآية في الزكاة: يؤتون الزكاة وهم راكعون. علي ما عليه زكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت على علي الزكاة في حياة أبي بكر وعمر لما جاءت الفتوحات وجاء المال وجاء كذا، صار غنيا ثم بعد ذلك صار يدفع الزكاة. أما في حياته ما كان تجب عليه الزكاة، خاصة وأنهم يستدلون، وإن كان الاستدلال باطلا وسيأتي في وقته إن شاء الله تعالى: كتب الله لنا عمرا قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قالوا: علي كان عنده خبزة واحدة فقط أو ثلاث خبزات، يوم أعطاها الفقير، ثاني أعطاها المسكين، ثالث أعطاها اليتيم، ثالث أعطاها الأسير. فكيف يكون علي تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. ولذا لو نظرنا في مهر فاطمة من علي درع، ما كان عنده مال، وقيل إن الدرع اشتراه له عثمان رضي الله عنه، فعلي ما كان تجب عليه حتى يقال دفع الزكاة وهو راكع. ثم هل يستحب الآن نفعل هذا؟ أن الإنسان يدفع الزكاة، لأن الله مدح دافعي الزكاة وهم ركوع، فقال: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن نقول الآن من السنة أن الإنسان يدفع الزكاة في حال الركوع، هل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد أبدا. والفقراء الآن ينتظرون الناس عندما يركعون يأتونهم: أعطونا زكاة أموالكم. هذا كلام سخيف باطل. ثم كذلك هذه القصة يمكن يدعيها أي أحد لأي أحد، يأتي واحد يقول هذا عثمان، واحد ثالث يقول هذا خالد بن الوليد، يأتي رابع يقول معاذ بن أبي سفيان، ويأتي خامس يقول معاذ بن الجبل، وسادس يقول عبد الرحمن بن عوف، ما ننتهي، لأن الباب مفتوح، من أراد أن يكذب فليكذب، من أراد أن يدعيها لأحد يدعيها لأحد، وهذا كله مما لا يجوز. الركوع هنا إذن ما معناه؟ قلنا جملة استئنافية، هم راكع أي خاضعون لله تبارك وتعالى. ويأتي الركوع بمعنى الخضوع في كتاب الله كثير، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اخضعي مع الخاضع، وليس اركعي مع الراكعين تصلي الجماعة. المرأة ما تصلي الجماعة في المسجد، بل مريم كانت منذورة لبيت المقدس أصلا، ما تصلي مع الناس، فكيف يقول لها اركعي مع الراكعين، اخضعي مع الخاضعين؟ وكذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل مركعوا لا يركعون، اخضعوا لا يخضعون لأمر الله تبارك وتعالى. وكذا قصة داود عليه الصلاة والسلام ذكرناها قبل قليل لما جاءه الخصمان، يقول الله تبارك وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، أي خر ساجدا، للخروع على الركبتين، هذا انحناء وليس خرورا، لكن سمى السجود ركوعا لأنه خضوع لله تبارك وتعالى، خر راكعا. فعلى كل حال لا تصح هذه القصة أنها وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد سئل محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه، سئل هذه الآية: يا أيها الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال له: من الذين آمنوا؟ من هؤلاء الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا الذين آمنوا، يعني واضحة، قال: الذين آمنوا الذين آمنوا. قالوا: من هناك من يقول إنها نزلت في علي، قال: علي من الذين آمنوا، يعني علي فعلا من الذين آمنوا رضي الله عنه، هو منهم، لكن ليست الآية في علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الاستدلال بهذه الآية على أن علي تصدق بالخاتم وأنه هو الخليفة وكلام كله يعني ساقط لا دليل عليه أبدا، بل الأدلة تعارضه، والله المستعان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله نتيجة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالب. الحزب ناس متحزبون مجتمعون على أمر، يقول حزبهم الأمر أي نابهم الأمر، وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. حزبه يعني آذاه، أشغله، أتعبه أمر، قام إلى الصلاة. والأصل التحزب للنائبة للمصيبة، ثم بعد قال يقال لكل من تجمع على شيء قالوا حزب، تحزب فلان لفلان فصاروا حزبا، كما قال الله تبارك كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الله تبارك فإن حزب الله هم الغالبون، وهذا فيه أن حزب الله واحد سبحانه وتعالى، وفيه نهي عن التحزب والتفرق والتشرذم الذي يقع في الأمة اليوم. هذا يتحزب لبلده، وهذا يتحزب لقبيلته، وهذا يتحزب لأسرته، ورابع يتحزب لفكر، وخامس كل هذا باطل. الإسلام ما فيه إلا التحزب للإسلام، لله، للرسول، للمؤمنين عامة، وكل تحزب إلى غير ذلك فهو باطل مرفوض في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. لا إله. يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أقول وليكم الله ورسوله؟ نعم، لأن الولاية هنا من المحبة، يعني نحب الله ونحب الرسول ونحب المؤمنين. نعم، ما في بس. كيف نعلم بمحبة الله لنا؟ بتوفيقه لك سبحانه وتعالى، محبة الناس لك، كل هذه علامات وإشارات على أن الله يحبك. كيف يكون قرب من الله وأكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. أظن واضح أن الإنسان يقول الله جل وعلا له كلما تقربت إلي تقربت إليك أكثر، كلما فعلت خيرا أعطيتك خيرا مما بذلت، كما قال في الحديث إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في من ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا عطاء الوهاب الجليل سبحانه وتعالى. حكم الردة وكيف نقتل المرتد؟ الردة طبعا اسمها ردة، كفر الله تبارك وتعالى، والمرتد يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوا، ولكن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، ولا يجوز لأي أحد أن يقيم حدا، وإنما الردة المرتد أو من يحكم عليه بالردة يحكم عليه أولا القاضي، لأنه يستتيبه ويسمع منه وينظر في حاله، ثم بعد ذلك إما يحكم بإسلامه أو ردته، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يقيم ولي الأمر الحد على المرتد، وليس كل أحد. يقول نحن من روسيا، المسجد يبعد ساعتين ذهابا وإيابا بالمواصلات ولا نفهم لغتهم، هل تسقط عنا الجمعة أم يجب علينا الحضور؟ إذا كنتم يعني تدرسون هناك طلب الظاهر لا يفهموا هكذا، أنه ليسوا من أهل روسيا، يعني يقول لا نفهم لغتهم، فالظاهر ليسوا من أهل البلد. لا، ممكن تجتمعون وتصلون الجمعة في بيت أحدكم، إذا كان المسجد يبعد ساعتين بالمواصلات ممكن تجتمعون في مكان محدد تحددونه وتصلون فيه الجمعة، إما مكان تستأجرونه لكل جمعة وإما في بيت أحدكم وتصلون فيه الجمعة إن شاء الله تعالى. ابني عمره 7 سنوات وحين أصلي معه جماعة هل تصح صلاة معه جماعة؟ نعم تصح، طالما أنه مميز يفهم فإنه تصح الجماعة. ما معنى الخلافة الإسلامية وما الفرق بين الخلافة والإمامة؟ الإمامة قد تكون الإمامة في الدين، الإمامة في الدين مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام جعفر، الإمام سفيان، الإمام الأوزاعي، إمامة في الدين هاي يسمونها إمامة في الدين. أما الخلافة فهو الحكم، الحكم. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.